من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع في هذه الليلة في كتاب عمدة التفسير في سورة البقرة في تفسير الآيات 226 من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذه الآيات الكريمات جاءت بعد الآيات السابقة المتعلقة بحكم الأيمان وكفارة اليمين، وذلك أنه يحصل أن يحلف بعض الناس أنه لا يقرب زوجته، فما حكم هذه اليمين؟ وكم يباح له أن يمكث مهاجرا لزوجته؟ فإنه كما تعلمون فإن الرجال قوامون على النساء، ومن حق الزوج أن يؤدب زوجته الأدب الشرعي والأدب النبوي الذي جاءت به الأدلة، فيعظ زوجته ويهجرها إن لم ترتدع عن المعصية ويضربها ضربا غير مبرح. ومن هذه العقوبات أن يقسم أن لا يجامعها مدة من الزمن عقوبة لها، لكن ما هذه المدة؟ إذا أقسم كم يباح له من المدة أن يبقى وهو مهاجر لزوجته؟ وهل يباح ذلك؟ يباح له أن يقسم بالله أن لا يطأ زوجته أشهر عدة. من ناحية الأدلة القرآنية، فهذه الآية تدل على أقصى حد ممكن أن يمكثه الرجل مهاجرا لزوجته، وهي أربعة أشهر، وهذا ظاهر من الآية: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني فإن رجعوا قبل قضاء الأربعة الأشهر فإن الله غفور رحيم. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الهجر لا ينبغي أن يكون تعنت، ولا ينبغي أن يكون ظلم، ولا ينبغي أن يكون لحظ النفس، وإنما يكون عقابا شرعيا. فإذا كان عقابا شرعيا فقد دلت عليه السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على نسائه فآلى ألا يقربهن شهرا، ثم مكث 29 يوما ثم جاء إلى نسائه وقال وبين بأن الشهر يكون 29 ويكون 30. فبالتالي من حلف ألا يقرب نساءه شهرا فهو بالخيار أن يجعله 29 أو يجعله 30، أما أقل من ذلك أو أكثر فهذا حنث في اليمين، فإن الشهر لا يتجاوز إما 29 أو 30 يوما. لكن لا بد أن يكون لسبب، فإن لم يكن لسبب فإن الإنسان معاقب. وهذا في إشارة إلى أنه إذا كان هذا الهجر ليس لغرض شرعي فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله منه، وليعلم أن الله عز وجل غفور رحيم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إن عزم الطلاق بعد الأربعة الأشهر فإن الله يسمع ويعلم، وله أن يطلق زوجته إن لم ترجع إلى صوابها، فإن هذا من حق الرجل، وهو الذي يقدر متى يطلق ومتى لا يطلق. وفسر الإلاء هنا بأنه الحلف، إذا حلف الرجل، قال إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو، إما أن يكون أقل من 4 أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل، يعني المدة أقل من 4 أشهر، فله أن ينتظر انقضاء المدة، يعني يباح له ذلك. ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة، يعني ليس لها أن ترفع أمره إلى الحاكم، فإنه لا يجب عليه أن يفيئ قبل 4 أشهر. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فنزل 29، نزل يعني أنه كان اعتزل عنهن في علية له، ثم نزل إلى نسائه بعد 29 يوما. وقال الشهر 29، ولهما أي لأصحاب الصحيحين عن عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر، يعني لو أن الرجل أقسم أن لا يجامع زوجته 6 أشهر أو 7 أشهر، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفي أن يرجع ويجامع، وإما أن يطلق، لأن أكثر من 4 أشهر تتضرر المرأة منه ضررا لا يحتمل، والضرر مرفوع، وديننا لا يقر الضرر على أحد، فلو أراد أن يتعنت الزوج وأن يمتنع عن جماعها أكثر من هذه المدة فالأمر لها، فإن أرادت أن تصبر ولأكثر من ذلك فالأمر لها، لأن هذا حق من حقوقها، وإن لم ترد أن تصبر فإن من حقها أن يفسخ نكاحها عند الحاكم الشرعي بعد 4 أشهر، لأن هذا ضرر فلا بد أن يزال الضرر. والحاكم له أن يجبره على هذا لئلا يضر بها، ولهذا قال تعالى للذين يولون من نسائهم أن يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإله يختص بالزوجات دون الإماء، والمراد بالإماء كما تعلمون الجواري والعبدات عند الرجل، فللرجل أن يستمتع بهن، لكن لا يجب عليهن أو لا يجب لهن عليه وجوبا أن يجامعهن، ولأجل ذلك لو تركهن أكثر من 4 أشهر فإنه لا يجبر على ذلك. هذا من ظاهر هذه الآيات، لكن أيضا ينظر خصوصا إن كنا مسلمات، يعني من الإماء المسلمات، فإنه ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن فيهن وأن يحول بينهن وبين ما يسبب لهن الضرر الذي لا يحتمل، فعليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك، فإنهن كما يجب لهن الكسوة ويجب لهن الطعام، فأيضا يزال عنهن المشقة التي لا تحتمل. وكأنه أخذ من قوله من نسائهم أن المراد بهن الزوجات، وهذا مذهب الجمهور، مما يدل على أن هناك قول أن الإماء كذلك، وأنه ينبغي لمن يملك الإماء أن يقضي حاجتهن أو يزوجهن ولا يتركهن في عنة ومشقة، فإن هذا ربما دفعهن إلى الوقوع في الزنا. والمراد بقوله تربص 4 أشهر أن ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق، يعني بالرجوع أو الطلاق، ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس وغير واحد. ومنهم ابن جرير رحمه الله، فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي عن المذهب القديم أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه، يعني إذا رجع بعد الأربعة الأشهر فإنه لا كفارة عليه، يعني لو حلف أن لا يجامع زوجته ستة أشهر ثم رجع بعد أربعة أشهر قبل أن تنقض الستة أشهر فإنه لا كفارة عليه. وبعضهم يرى أنه عليه أن يكفر ويجب عليه الرجوع. ويعتضل يعني هذا القول بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها كما رواه أحمد وأبو داود الترمذي والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحيح. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك ابن أنس في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فقالت ستة أشهر أو أربعة أشهر، فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيش أكثر من ذلك. وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات، يعني من القصص المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدل على أن هذه المرأة كان زوجها في الثغور مع جيش المسلمين وطال عليها الزمن، وربما مكثوا في الثغور أكثر من سنة، لأن الثغور في ذلك الوقت يذهبون إلى خراسان وإلى أبعد من خراسان، والمسافة من تلك الديار لأنهم يأتون على الإبل وعلى الخيول فتمر أشهرهم في الذهاب والإياب، يعني الرجوع ليس بالأمر اليسير عليهم. فكان عمر من عادته رضي الله عنه أنه يتفقد أحوال المدينة التي هي قريب منه، وأما المدن والأقاليم البعيدة عنه فإنه يوكل عليها الثقات الذين يتابعون أحوالها ويوافونه بالخبر الأخبار عنها في كل الأوقات وفي المواسم، فهو يتابع رعيته رضي الله عنه وأرضاه ويتابع أحوالهم. وأما الذين في المدينة عنده فإنه يتابعهم شخصيا هو بنفسه ليتأكد ويقوم يدور في الأسواق وفي البيوت. فقد سمع هذه المرأة وهي تتشكى، وهي يعني تذكر أنها يعني في غربة وأن زوجها بعيد عنها وأنه لولا خوفها من الله عز وجل لقضت حاجتها عن طريق الحرام، ولكنها امرأة مؤمنة تخاف الله عز وجل، فهاله هذا الأمر ورجع إلى ابنته وسأل، لأن المرأة تعرف شؤون النساء، وحفصة هي أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسألها يعني ما هي المدة التي تستطيع أن تصبرها المرأة في العادة، فقالت ما بين أربع أشهر إلى ستة أشهر، فأخذ الأقل وقال لا أبقي الجيش أكثر من ذلك. وهذا يدل على أن هذه المدة، وقد قالتها امرأة خبيرة بالنساء وهي ثقة عدل، وهذا مما يؤكد على العمال والذين يذهبون للعمل بعيد عن نسائهم وعلى الطلاب المبتعثين وعن غيرهم أن يراقبوا الله عز وجل في نسائهم. وأن لا يمكث الرجل أكثر من 4 أشهر في غيابه عن أهله. فإذا كانت هذه المرأة المؤمنة الصابرة الصادقة تشكو هذا العنت وهي في المدينة وفي ذلك الزمن الذي ليس فيه المغريات وليس فيه الفتن المعاصرة مثل ما هو في القنوات الفضائية وفي غيرها، فكيف بالمرأة التي تتعرض للفتن صباح مساء؟ فهذا أمر ينبغي أن يكون في بال كل رجل في غياب عن زوجته، أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على عرضه وأن يبادر إلى الرجوع إلى زوجته أو إحضارها معه ليحول بينها وبين الوقوع في الحرام. وهذا أيضا يدل على، وأن كان عدله من الشهرة لا يحتاج إلى دلالة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني من حرصه على رعيته أنه يبدل الجيوش كل 4 أشهر خاصة المتزوجين منهم لئلا يلحق الضرر بنسائهم. وهذا الذي ينبغي أن يراعى في المعسكرات للجيوش التي خارج المدن، أنه يمكن الرجل من الذهاب إلى زوجته في كل 4 أشهر. فهذا حكم خليفة الراشد، وهو مما ينبغي أن يتبع فيه. وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي 4 أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي 4 أشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيح عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم وغيرهم من التابعين. ثم قيل إنها تطلق بمضي 4 أشهر طلقة رجعية، يعني له أن يراجع. قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيع وغيرهم. وقيل إنها تطلق بائنة، ولكن هذا القول ضعيف، يعني لو أقسم رجل أن لا يجامع زوجته 4 أشهر فهناك 3 أقوال. قول بأنه إذا مضى 4 أشهر ولم يرجع إليها فإنها تطلق منه طلقة رجعية، فله أن يراجعها وأن يفي. وقول أنها تطلق منه طلاقا بائنا وليس له رجعة، وهذا قول ضعيف وليس عليه دليل. والذي عليه الجمهور أن الذي يحكم بالطلاق الحاكم، لا تطلق بمضي 4 أشهر، لأنها ربما تصبر أكثر من ذلك، وربما تصبر سنة، وربما لا تريد الطلاق أصلا وتريد أن تبقى في عصمته ولو لم يجامعها لحاجة أو لأخرى. وبالتالي فإن الأمر يرجع إلى الحاكم، فهو الذي انطلبت منه ذلك فله أن يفسخ، وإن لم يطلب فالأمر يعود لها هي. والذي عليه الجمهور أن يوقف فيطالب، والمراد أن يوقف فيطالب إما بهذا أو بهذا بناء على طلبها. أما لو لم تطلب ذلك فهذا شأن يخصها، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق، يعني ولا يقع بمجرد مضي 4 أشهر طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي، يعني الحالف. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف. يعني لو ما جلس 3 أشهر ولم يجامعها وقالت إنني تضررت واشتكت إلى الحاكم الشرعي فليس له أن يجبره، يقول امكثي 4 أشهر ثم تعال، لأن هذه المدة التي تستطيع أن تصبر المرأة فيها، وأيضا لأن الرجل قد يكون به مرض أو آفة فإنه لا يجبر قبل 4 أشهر. لكن هل يباح له ذلك إذا كانت المرأة تحتاج إلى معاشرته وهو يمتنع عن ذلك؟ لا شك أنه يأثم إذا كان ليس عليه مضرة في ذلك، وإن وليس الهدف من ذلك التأديب وإنما مجرد الإضرار، فإنه يأثم بذلك. فعليه أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بمعروف ولا يضرها، إلا إذا كان الأمر برضا واتفاق من الطرفين، كما حصل من سودة رضي الله عنها لما خشيت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم فتبرعت بنصيبها في القسم والمبيت لعائشة، وقالت أريد أن أبقى زوجة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يطلب منها ذلك لكن من حرصها، وإنني أتبرع بقسمي لعائشة رضي الله عنها. وأيضا خصصت هذا بعائشة لأن رأتها امرأة شابة صغيرة فأرادت أن تحسن إليها بهذا النصيب، فقبل منها الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الهبة ولم يجعلها لبقية نسائه لأنها هبة لشخص مخصوص، فلا يحول بينها وبين هذه الهبة والإحسان الذي أرادت أن تبر به شخصا مخصوصا، ورضي منها أيضا هذا الأمر أن تبقى في عداد أمهات المؤمنين وفي نسائه، إلا أنه لا قسم لها. وروى الدارقطني وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قال الليث وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وأبي ثور وداود. فهذا هو القول المعتمد والراجح كما دلت عليه فتاوى الصحابة والأحاديث أنها لا تطلق حتى تراجع الحاكم وتطلب الطلاق هي، أما إذا لم تطلب الطلاق فإنها لا تطلق. ثم يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وهذه الآية الكريمة في عدة الطلاق، والمراد في عدة طلاق المرأة التي تحيض، وأما المرأة التي لا تحيض كالصغيرة أو المرأة الآيسة فسوف يأتي الكلام عن عدتها، وإنما في هذه الآية يبين حكم المرأة التي تحيض التي يأتيها الحيض، وعدتها 3 حيض. يعني إذا طلقها الزوج فبعد أن تنتهي من 3 حيض فإنها قد بانت منه وليست له بزوجة، وقبل ذلك هي رجعية، يعني زوجة الرجعية تجب لها النفقة ولا يخرجها من بيته، يعني لا يخرجها، فإن هذا أدعى أن يراجع، يعني كونه يراها وتراه. ولذلك السنة في الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها طلقة واحدة، وأن يكون هذا في طهر لم يجامعها فيه حتى لا تطول عليها مدة العدة، ولأن المرأة في حال الحيض ربما يتعكر مزاجها ولا تحسن عشرة زوجها. ولكي يعطى الرجل أيضا مهلة بحيث أنه لا يطلق متى غضب، حتى يكون الطلاق بناء على دراسة وروية واقتناع وقناعة، فإن من أصعب الأمور أن يهدم بيت الزوجية لمجرد غضب أو مسألة عارضة، فالأمر يحتاج إلى نوع من التأمل والدراسة، فلا يستعجل الرجل في الطلاق، و إذا درس الأمر من كل جوانبه فعليه أن يكون والمرأة في حال طهرها وفي طهر لم يجامع فيه، لأنه في هذا الحال يكون في اشتياق إلى زوجته، بخلاف الرجل الذي يطلق مثلا وقد قضى وطره منها فإنه قد قضى شهوته فربما يكون لا يرغب فيها، لكن لما ينتظر بالطلاق حتى تنتهي حيضتها وتكون في حال استعداد له ومع هذا يطلقها في هذه الحالة وهي حال يرغب الأزواج عادة في نسائهم فيها، فيدل على أن الأمر لا يحتمل وأنه طلق بناء على قناعة وليس بناء على نزوة عارضة في طهر لم يجامع به. فإذا طلقها فعليه أن يبقيها في منزله لا يخرجها، وهذا أستر له وأحفظ عن حديث الناس، ولأنه ربما يراجعها ويكون قد ستر أمره ولم يتحدث الناس عن هذا الطلاق، لأن الخلاف إذا انتشر واطلع عليه الناس وكثر القيل والقال تباعد الأمر وتفاقم بين الزوجين وصار كل واحد يستجلب الحجج ليبرر موقفه، هو يأتي بالحجج التي تبرر له أمام الناس لماذا طلق، وهي تأتي بالحجج التي تبرر أمام الناس أنه ظالم لها وأنه طلقها ظلما، وهنا كل واحد منهم ربما يتزيد في الحديث ويكذب على الآخر ليظهر نفسه في الموقف الصحيح وأنه هو الذي صاحب القرار الصحيح وأن غيره هو الذي ظلمه. ولذلك من عقل الرجل أنه إذا طلق المرأة يخبرها حتى أولا تتأدب وحتى أيضا تحرص على أن تكسب الرجل مرة ثانية، فيخبرها بهذه الطلقة ثم لا يخرجها من المنزل ولها النفقة وتبقى كزوجة ولها القسم يراها وتراه، فإن هذا فرصة لأن تحسن من أخلاقها وفرصة له هو أيضا أنه يدرس أمره، وإذا مضى شهر عليه أو شهران أو ثلاثة فكل هذه المدة كافية لأن يراجع. فإذا مضت هذه الثلاثة الحيض فالأفضل له أن يراجع إن غلب على ظنه أن المدة الثانية ربما تنفعه أو تصلح المرأة، وله ذلك وليس في ذلك ضرر، فله أن يراجع في آخر هذه المدة ثم يمكث ثلاث حيض ثانية. إذن هاتان طلقتان استغرقت منه ما يقارب ستة أشهر، فبناء على ذلك إذا كان هذه المدة كلها لا لا لم يتجدد له رغبة في المرأة وهي لم يتجدد لها رغبة في الرجوع إليه، فيدل على أن الأمر يعني كما يقال آخر الدواء الكي، وأن الأمر يحتاج إلى حسم، وهذا هو الذي يكون بعد أن يطلق طلقتين، فالطلقة الثالثة يكون لا رجعة بعد انقضاء العدة منها. إذا انقضت ثلاثة أشهر ثالثة معناته هذا تسع أشهر، مضى الأمر تسع أشهر وكل هذه في التأمل والدراسة تسع أشهر، فعند ذلك وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إذن تتربص المرأة ثلاثة قروء، لكن ما هذه الثلاثة القروء؟ هذه الثلاثة القروء قيل ثلاث حيض وقيل ثلاثة أطهار، يعني تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذه ثلاثة. وقيل ثلاث حيض فقط، فإن قيل ثلاث حيض فقط فإنها منذ أن تحيض الثالثة فقد انتهت الرجعة، وإن قيل ثلاثة أطهار فإنها لا تنتهي الرجعة حتى تطهر من الحيض الثالثة، بل قال بعضهم لا تطهر حتى تغتسل وتصح منها الصلاة، بمعنى أنه لو انتهى حيضها